شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن أول مسجد وضع للناس، قال مسجد الحرام ثم بيت المقدس، فسئل كم بينهما؟ قال 40 عاما، وحيثما أدركتك الصلاة فصل، فثم مسجد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الأموال بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك صدقة كثيرة، فذكر فضل سمعك وفضل بصرك، قال وفي مباضعتك أهلك صدقة. فقال أبو ذر أيؤجر أحدنا في شهوته؟ قال أرأيت لو وضعته في غير حل أكان عليك وزر؟ قال نعم. قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا خليد العصري قال أبو جزي أين لقيت خليدا؟ قال لا أدري. عن الأحنف بن قيس قال كنت قاعدا مع أناس من قريش إذ جاء أبو ذر حتى كان قريبا منهم، قال ليبشر الكنازون بكي من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال فقلت من هذا؟ قال أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تنادي به؟ قال ما قلت لهم شيئا إلا شيئا قد سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت له ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان وعارم أبو النعمان قال حدثنا ديلم بن غزوان العطار العبدي حدثنا وهب بن أبي دبي قال عفان حدثني عن أبي حرب بن أبي الأسود عن محجن عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع الرجل بإذن الله يتصعد حالقا ثم يتردى منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عارم، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان عن شهر بن حوشب، عن معدي كرب، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، قال ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ابن آدم إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا، ابن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عارم وعفان قال حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قال قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. قال عفان تصدقون وقال: وتهليلة وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا مهدي ولم يذكر أبا الأسود حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم وعفان قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني أبو الحسين عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنز أنه قال لأبي ذر حين سير من الشام قال إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا فقلت إنه ليس بسر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه فقال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي يوما ولست في البيت فلما جئت أخبرت برسوله فأتيته وهو على سرير له فالتزمني فكانت أجود وأجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه فيحبه الناس قال تلك عاجل بشرى المؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا ذر كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فقال لي صل الصلاة لوقتها فإن أدركتهم لم يصلوا فصل معهم ولا تقل إني قد صليت ولا أصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة قال سمعت أبا العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذه وقال له كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة ثم قال صل الصلاة لوقتها ثم انهض فإن كنت في المسجد حتى تقام الصلاة فصل معهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن رجل من ثقيف يقال له فلان بن عبد الواحد قال سمعت أبا مجيب قال لقي أبو ذر أبا هريرة وجعل أراه قال قبيعة سيفه فضة فنهاه وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر أو الوزر قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له الأجر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لاءمكم من خدمكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون أو قال تكتسون ومن لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله عز وجل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا علي يعني بن مبارك عن يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال أبو ذر على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال لئن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك أجر قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في شهوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسب به قلت نعم قال فأنت خلقته قال بل الله خلقه قال فأنت هديته قال بل الله هداه قال فأنت كنت ترزقه قال بل الله كان يرزقه قال كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو نعامة عن الأحنف بن قيس قال قدمت المدينة وأنا أريد العطاء من عثمان بن عفان فجلست إلى حلقة من حلق قريش فجاء رجل عليه أسمال له قد لف ثوبا على رأسه قال بشر الكنازين بكي في الجباه وبكي في الظهور وبكي في الجنوب ثم تنحى إلى سارية فصلى خلفها ركعتين فقلت من هذا؟ فقيل هذا أبو ذر فقلت له ما شيء سمعتك تنادي به قال ما قلت لهم إلا شيئا سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم فقلت له يرحمك الله إني كنت آخذ العطاء من عمر فما ترى؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة ويوشك أن يكون دينا فإذا كان دينا فارفضه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أبو نعامة السعدي فذكره بإسناده ومعناه ولم يذكر إلا شيئا سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا أرى عفان إلا وهم. وذهب إلى حديث أبي الأشهب لأن عفان زاده ولم يكن عندنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها، قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أفضل الحسنات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا صالح بن رستم عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإن أنت أدركتهم فصل الصلاة لوقتها، وربما قال في رحلك ثم أتهم، فإن وجدتهم قد صلوا كنت قد صليت، وإن وجدتهم لم يصلوا صليت معهم، فتكون لك نافلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلا قال هم الأخسرون ورب الكعبة، فقلت ما لي لعلي أنزل في شيء، من هم فداك أبي وأمي؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا، فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، قال ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت أحد منكم فيدع إبلا وبقرا وغنما لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عليه أعيدت أولاها حتى يقضى بين الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، يؤتى برجل فيقول نحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها، قال فيقال له عملت كذا يوم كذا وكذا وعملت كذا يوم كذا وكذا، قال فيقول يا رب لقد عملت أشياء لم أرها هنا، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد، قال فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة، قال فقلت هذا. قال فقال يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد. فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق. قال فقلت هذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد حدثني أبو صالح عن رجل من بني أسد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يجيئون بعدي يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا قدامة بن عبد الله حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة فسمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة فبعد أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي فقلت بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه قال دعوت لأمتي قال فماذا أجبت أو ماذا رد عليك قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعه تركوا الصلاة قال أفلا أبشر الناس قال بلى فانطلقت معنقا قريبا من قذفة بحجر فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة فناداه أن ارجع فرجع وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان حدثنا قدامة البكري فذكر نحوه وقال ينكلوا عن العبادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه أو أحب أهله وماله إليه. قال أبو عبد الرحمن قال أبي خالفه عمرو بن الحارث فقال عن يزيد عن عبد الرحمن بن شماسة وقال ليث عن ابن شماسة أيضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن إبراهيم حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو كنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال عن أي شيء قلت أسأله هل رأى محمد ربه قال فقال قد سألته فقال نورا أنا أراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل سماك الحنفي حدثني مالك بن مرثد بن عبد الله الزماني حدثني أبي مرثد قال سألت أبا ذر قلت كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال أنا كنت أسأل الناس عنها. قال قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال بل هي في رمضان. قال قلت تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. قال قلت في أي رمضان هي؟ قال التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتبلت غفلته، قلت في أي العشرين هي؟ قال ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتبلت غفلته، فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ قال فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته أو صاحبته كلمة نحوها. قال التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن أبا ذر أخبره أنه قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال أرأيت إن ضعفت؟ قال تمسك عن الشر فإنه صدقة تصدق بها على نفسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت قال لما قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، اسمع وأطع ولو عبدا مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرتك فأصبهم منها بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن ابن عم لأبي ذر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان مثل ذلك، فما أدري أفي الثالثة أم في الرابعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عاد كان حتما على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين يعني بن سعد حدثني عمرو بن الحارث قال وحدثني رشدين عن سالم بن غيلان التجيبي حدثه أن سليمان بن أبي عثمان حدثه عن حاتم بن أبي عدي أو عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أبيت عندك الليلة فأصلي بصلاتك. قال لا تستطيع صلاتي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فستر بثوب وأنا محول عنه، فاغتسل ثم فعلت مثل ذلك، ثم قام يصلي وقمت معه حتى جعلت أضرب برأس الجدرات من طول صلاته، ثم أذن بلال للصلاة فقال أفعلت؟ قال نعم. قال إنك يا بلال لتؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء، وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. ثم دعا بسحور فتسحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في كنز من كنوز الجنة؟ قال فقلت نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على ما كان فيك ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا للقيتك بقرابها مغفرة ولو عملت من الخطايا حتى تبلغ عنان السماء ما لم تشرك بي شيئا ثم استغفرتني لغفرت لك ثم لا أبالي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء فليس ذلك بالصبح إنما الصبح هكذا معترضا ثم دعا بسحوره فتسحر وكان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال قال عبد الله حدثني يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث يحدثنا في مجلس ابن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن أبي اليمان وأبي المثنى أن أبا ذر قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وواثقني سبعا وأشهد الله علي تسعا أن لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى قال أبو ذر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى بيعه ولك الجنة؟ قلت نعم وبسطت يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي أن لا تسأل الناس شيئا؟ قلت نعم. قال ولا صوتك إن يسقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي يرده إلى أبي ذر أنه قال لما كان العشر الأواخر اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من يوم 22 قال إنا قائمون الليلة إن شاء الله فمن شاء منكم أن يقوم فليقم وهي ليلة 23 فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد العتمة حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف فلما كان ليلة 24 لم يصل شيئا ولم يقم فلما كان ليلة 25 قام بعد صلاة العصر يوم 24 فقال إنا قائمون الليلة إن شاء الله يعني ليلة 25 فمن شاء فليقم فصلى بالناس حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف فلما كان ليلة 26 لم يقل شيئا ولم يقم فلما كان عند صلاة العصر من يوم 26 قام فقال إنا قائمون إن شاء الله، يعني ليلة 27، فمن شاء أن يقوم فليقم. قال أبو ذر فتجلدنا للقيام، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل، ثم انصرف إلى قبته في المسجد، فقلت له إنا كنا لقد طمعنا يا رسول الله أن تقوم بنا حتى تصبح، فقال يا أبا ذر إنك إذا صليت مع إمامك وانصرفت إذا انصرف كتب لك قنوت ليلتك. قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا عبيد الله بن محمد أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزيل بن شرحبيل عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تعتلفان، فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال عجبت لها والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله أن أبا كثير مولى بني هاشم حدثه أنه سمع أبا ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمات من ذكرهن 100 مرة دبر كل صلاة، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم لو كانت خطاياه مثل زبد البحر لمحتهن، قال أبي لم يرفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد قال سمعت ابن حجيرة الشيخ يقول أخبرني من سمع أبا ذر يقول ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصبح، فقلت يا رسول الله أمرني، فقال إنها أمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا سالم الجيشاني أتى أبا أمية في منزله، فقال إني سمعت أبا ذر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله عز وجل وقد أحببتك فجئتك في منزلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يمكم من خدمكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، ومن لا يلايمكم من خدمكم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود هو ابن عامر حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم على أو إلى الصعدات تجأرون إلى الله. قال فقال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعضد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني أنبأنا عمر مولى غفرة عن ابن كعب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني حبي بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم، وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول بالحق وإن كان مرا، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول مولى غفرة: لا أعلم بقي فينا من الخمس إلا هذه، قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عبد الرحمن: وسمعته أنا من الحكم بن موسى، وقال: عن محمد بن كعب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال: أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت حرملة يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: وحدثناه هارون حدثنا ابن وهب حدثنا حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال: سمعت أبا ذر فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثني أبي عن مكحول أن ابن نعيم حدثه أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهي مشركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: يا رسول الله، وما الحجاب؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان وقال عصام: عمر بن نعيم العنسي، أن أبا ذر حدثهم وقالا: يا رسول الله، وما وقوع الحجاب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يغفر لعبده، فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، أنا وأخي أنيس وأمنا، فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيئة، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه، فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى عليه ما قيل له، فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لنا فيما بعد. قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي. قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. قال فنافر أنيس رجلا عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيس فأتانا بصرمتنا ومثلها، وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال فقلت لمن؟ قال لله. قال قلت فأين توجه؟ قال حيث وجهني الله عز وجل. قال وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء. قال أبي، قال أبو النضر، قال سليمان كأني خفاء، قال يعني خباء حتى تعلوني الشمس. قال فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك. قال فانطلق فراث علي ثم أتاني فقلت ما حبسك؟ قال لقيت رجلا يزعم أن الله عز وجل أرسله على دينك. قال فقلت ما يقول الناس له؟ قال يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن. قال وكان أنيس شاعرا. قال فقال قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال فقلت له هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر؟ قال نعم، فكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له. وقال عفان شئفوا له، وقال بهز سبقوا له، وقال أبو النضر سنقوا له. قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ قال فأشار إلي، قال الصابئ. قال فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، فدخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به يا ابن أخي 30 من بين يوم وليلة، وما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، وقال عفان إصحيان، وقال بهز إضحيان، وكذلك قال أبو النضر، فضرب الله على أصمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إساف ونائل. قال فقلت أنكحوا أحدهما الآخر، فما ثناهما ذلك؟ قال فأتتا علي فقلت وهن مثل الخشبة، غير أني لم أكن. قال فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال ما لكما؟ فقال تصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر فطاف بالبيت ثم صلى. قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام، فقال عليك ورحمة الله، ممن أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته. قال فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار. قال فأردت أن آخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني. قال متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: كنت هاهنا منذ 30 من بين ليلة ويوم. قال: قلت: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. قال: فسمنت حتى تكسر عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة وإنها طعام طعم. قال أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. قال: ففعل. قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق أبو بكر، وانطلقت معهما، حتى فتح أبو بكر بابا، فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قال: فكان ذلك أول طعام أكلته بها، فلبثت ما لبثت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل، ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله عز وجل أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا. قال: فقال لي: ما صنعت؟ قال: قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. قال: قال: فما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقال يعني يزيد ببغداد: وقال بعضهم: إذا قدم. وقال بهز: إخواننا نسلم. وكذلك قال أبو النضر، وكان يأمهم خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم بقيتهم. قال: وجاءت أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وقال بهز: كان يأمهم إيماء بن رحضة. وقال أبو النضر: إيماء. حدثنا عبد الله حدثني هدبة حدثنا سليمان بن المغيرة، فذكر نحوه بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد يعني ابن هارون، حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا قتادة حدثنا عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وعما كنت تسأله؟ قال: سألته هل رأى ربه عز وجل. قال أبو ذر: قد سألته فقال: نور أنا أراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أنبأنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن صامت قال: كنت مع أبي ذر وقد خرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه. وقال مرة: تقضي. قال: ففضل معه فضل. قال: أحسبه. قال: سبع. قال: فأمرها أن تشتري بها فلوسا. قلت: يا أبا ذر، لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف يأتيك. فقال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه يوم القيامة حتى يفرغه إفراغا في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الجريري أبو مسعود عن أبي عبد الله العنزي عن ابن الصامت عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ قال: ما اصطفاه لملائكته: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ثلاثا تقولها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الأسود بن شيبان عن يزيد أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال بلغني عن أبي ذر حديث فكنت أحب أن ألقاه فلقيته فقلت له يا أبا ذر بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه فقال قد لقيت فاسأل قال قلت بلغني أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل قال نعم فما إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها قال قلت من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل قال رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى والنعاس فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته قال قلت من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال الفخور المختال وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور والبخيل المنان والتاجر أو البياع الحلاف قال قلت يا أبا ذر ما المال؟ قال فرق لنا وذود يعني بالفرق غنما يسيرة قال قلت لست عن هذا أسأل إنما أسألك عن صامت المال قال ما أصبح ولا أمسي وما أمسي ولا أصبح قال قلت يا أبا ذر ما لك ولإخوتك قريش قال والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله تبارك وتعالى حتى ألقى الله ورسوله ثلاثا يقولها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أناسا من أمتي سيماهم التحليق يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هم شر الخلق والخليقة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سويد بن الحارث قال سمعت أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا قال شعبة أو قال ما أحب أن لي أحدا ذهبا أدع منه يوم أموت دينارا أو نصف دينار إلا لغريم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن عبد الله بن يزيد بن الأقنع عن الأحنف بن قيس قال بينما أنا في حلقة إذ جاء أبو ذر فجعلوا يفرون منه فقلت لما يفر منك الناس قال إني أنهاهم عن الكنوز الذي كان ينهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله تبارك وتعالى لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن فطر حدثني يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم 13 و14 و15. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن قدامة بن عبد الله عن جسرة أنها سمعت أبا ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية ليلة يرددها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل أو تطهر فأحسن الطهور ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن أهله ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.